كما سيأتي إن شاء الله، كما علمه التكبير لما قال له ماذا؟ إذا أسبغت الوضوء فكبر، ولم يقل له ماذا؟ ارفع يديك، وهو فعل، والفعل المجرد يدل على ماذا؟ يدل على الاستحباب. لماذا اعتنى العلماء بمسألة الرفع اليدين في الصلاة؟ سبب اعتنائهم بذلك أن جميع الأمصار في بلاد المسلمين كالحجاز واليمن ومصر والعراق كان عامة أهلها يرفعون أيديهم في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند ماذا؟ الرفع من الركوع وعند السجدتين، سوى أهل الكوفة فكانوا لا يرفعون إلا في ماذا؟ إلا في تكبيرة الإحرام، تكبيرة افتتاح الصلاة خاصة. فاعتنى علماء الأمصار بهذه المسألة والاحتجاج بها والرد على من خالفها، فصنف الإمام البخاري كتابه الشهير ماذا؟ رفع اليدين في الصلاة، وصنف الإمام كذلك الدارمي رحمه الله رفع اليدين في الصلاة، وقيل كذلك صنف لمن إسحاق بن راهوي كتابا في رفع اليدين في الصلاة، والذي بين أيدينا هو الكتاب الشهير الجليل كتاب الإمام البخاري رحمه الله رفع اليدين في الصلاة، وقد أجاد فيه رحمه الله، ومن صنف في ذلك الإمام محمد بن نصر المروزي، محمد بن نصر المروزي، وكذلك الإمام النسائي رحمه الله صنف وجمع كذلك في كتاب اليدين أو رفع اليدين في الصلاة. الإمام البخاري لم يخرج في كتابه الصحيح في رفع اليدين إلا حديث من؟ إلا حديث ابن عمر وحديث مالك بن الحويرث، ولم يخرج غيرها، لكنه أفردها في كتاب ماذا؟ الشهير رفع اليدين في الصلاة. أورد الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، ونقل كلام أهل العلم في ذلك ممن سبقه رحمه الله. الرفع رفع اليدين في الصلاة كما ذكرنا روي عن 12 صحابية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض العلماء إنه رواه أكثر من 36 صحابية، منهم 10 من ماذا؟ من المبشرين بالجنة، وفي هذا مبالغة، في هذا مبالغة، لكن القول كما قال الشافعي رحمه الله رواه أي الرفع في التكبير 12 صحابيا، منهم من عبد الله بن عمر ومالك ابن الحويرث ووائل ابن حجر وأبو حميد الساعدي وعلي ابن أبي طالب وغيرهم ممن روى رفع ماذا؟ رفع اليدين، حديث رفع اليدين في الصلاة. ابن رجب لما جاء عند عبارة الشافعي قال هذه عبارة حسنة مليحة، ويقصد بها رحمه الله الرد على من بالغ في ماذا؟ في العدد، على من بالغ في العدد. لاحظوا معنا، ذكر الإمام حديث ابن عمر في الرفع اليدين ماذا؟ في المواطن الثلاث، في المواطن ماذا؟ الثلاث. وذكر ماذا في الأحاديث الأخرى؟ زيادة الموطن الرابع. إلا أن بعض أهل العلم، طبعا قول جماهير العلماء أن الرفع لا يكون إلا في هذه المواطن الأربعة، وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي وكذلك حتى بعض الحنفية، أن الرفع يكون في هذه المواطن الأربعة. ذهب بعض العلماء إلى أن ثمة مواطن أخرى يرفع فيها، فذهب بعضهم إلى أنه يرفع عند الرفع من السجود في كل ركعة، وبعضهم أعم من ذلك ذهب إلى الرفع في كل خفض ورفع. لكن انتبهوا معي، ما ثمرة قول ابن عمر ولا يرفعه ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ولا يفعل ذلك حين يسجد، وقول علي رضي الله عنه ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد؟ أولا ننظر من هو أثبت في رواية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم من لازموه. ومن أكثر الصحابة الملازمين له من؟ ابن عمر وعلي رضي الله عنهم. فيقدم ماذا؟ فيقدم ما وصفوه. ثم إنه مع هذا الوصف، انتبهوا، لو كان هذا الوصف ثم أتى صحابي آخر وزاد وصفا، ماذا نقول؟ قد نقول لا تعارض بين الوصفين. لكن لما يأتي الراوي الذي يصف يزيد ماذا؟ نفيا، واضح، وهو الملازم. ويأتي رضي الله عنه وائل بن حجر في إحدى الروايات ويثبت أن النبي رفع في كل خفض ورفع. وهذه الرواية تكلم عليها أهل العلم، هي عند أبي داود رحمه الله، تكلم عليها أهل العلم من حيث ثبوتها أولا. وعلى القول بثبوتها فإنه الأولى تقديم ماذا؟ ترجيح ماذا؟ روايات القائلين بماذا؟ بالرفع في هذه المواطن الأربعة، خاصة أنهم نفوا الرفع في غيرها. طيب على ماذا يحمل من قال بالرفع في أكثر من ذلك؟ أنه قد يكون فعله مرة صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون ظن الراوي لما رأى فعل النبي في هذه المواطن ظن أنه في كل خفض وركع. وهذا هو القول الأصوب، أن الرفع لا يكون إلا في الأربعة المواطن، ويدل عليه حديث ابن عمر وحديث علي رضي الله عنه، وتأكيد نفيهما رضوان الله عليهما أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع في غير ذلك صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة في الباب، ذكرنا مسألتين، مسألة ماذا؟ أن الرفع مسنون، واضح، وليس بركن ولا فرض. ثم ذكرنا المواطن التي يرفع فيها الأربع، وأنه لا يرفع، صحيح أنه لا يرفع في غيرها. دلت الأحاديث أن الرفع له صفتين، رفع اليدين له صفتين. الصفة الأولى ماذا قال؟ ما هي؟ حذو المنكبين، حذو المنكبين، أن يرفعهما إلى كتفه، واضح. من يمثلها؟ خلنا نأخذ الثاني ثم نمثل الثانية. والثانية إلى فروع أذنيه، قال في الرواية قال حتى تكون بحذو منكبي، وفي الرواية التي الأخرى قال في رواية أبي قلابة إنما ذكر الرفع فقط، ثم في رواية أبي قلابة الأخرى قال حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي رواية وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وفي حديث أبي حميد ماذا قال؟ حتى يحاذي بهما منكبيه. الأكثر ماذا تلاحظون؟ رواية حتى يحاذي بهما منكبيه هي الأكثر. لكن يقال أن الرفع له صفات، الصفة الأولى أن يكون ماذا كما ذكرت؟ حذو المنكبين، أن يرفعهما إلى كتفه، والثاني إلى فروع أذنيه. ويدل الأولى إلى كتفه حديث من؟ حديث ابن عمر، وحديث علي رضي الله عنه، وحديث أبي حميد الساعدي. والرفع إلى حذو فروع الأذنين إنما هو مأخوذ من حديث من؟ أبي حميد الساعدي. قال بالقول الأول أو بالصفة الأولى، جيد، هو طبعا هو مذهب الإمام البخاري الذي أثبته في كتابه رفع اليدين، وهو ظاهر مذهب مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو قول إسحاق ابن راهوي أن الرفع يكون إلى أي شيء؟ إلى حذو المنكبين، أي يرفعهما حذو منكبيه إلى كتفيه. وذهب إلى الرواية الثانية والقول الثاني، الصفة الثانية، هو ماذا؟ أهل الكوفة، ذهب إلى ذلك أهل الكوفة، وهو مذهب أبي حنيفة وقول أو رواية لأحمد. والصحيح والقاعدة التي تتكرر معنا أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ماذا؟ على وجوه متعددة الأفضل أن تفعل كلها في أوقات مختلفة، وهو قول لأحمد. فكأن أحمد عنده في المسألة كم قول؟ ثلاثة، تارة قال يرفع إلى حذو منكبيه، وتارة قال إلى ماذا؟ إلى فروع أذنيه، أو إلى أن يحاذي بهما أذنيه. وقال قولا ثالثا رحمه الله أنه ينوع بينها، وهو الصحيح أن ينوع بين هاتين الصفتين، تبقى كيف هاتين الصفتين؟ طيب باب التطبيق، خلنا نأخذ المسألة الرابعة ونطبق كل المسائل الأربعة. المسألة الرابعة، إذن الراجح أن يقال أن الأكثر رواية هو رواية ماذا؟ حذوى ماذا؟ منكبي. ورواية أبي حميد حذوى ماذا؟ فروعي أذني. لكن الجمع بين الصفات الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة، الأفضل أن ينوع بينها في ماذا؟ في أوقات مختلفة. وهذا الذي رجحه رحمه الله، رجحه ابن رجب رحمه الله. المسألة الرابعة، لفظ التكبير، لفظ التكبير متى يكون، أو نقول متى يكون الرفع، متى يكون الرفع أدق؟ هل يكون الرفع مع التكبير؟ فيقول الآن الله أكبر، أو يكون الله أكبر ثم يضع يديه، أو الله أكبر. صورتم الفرق؟ فنقول متى يكون التكبير؟ فقيل يكون الرفع، أو متى يكون الرفع؟ يكون الرفع مع التكبير سواء، يكون الرفع مع التكبير سواء. وقد بوب البخاري عليه باب رفع اليدين في التكبير والافتتاح سواء، ومراده بالافتتاح ماذا؟ التكبيرة، تكبيرة الإحرام نفسها. وبالتكبير أنه يبدأ مع ابتدائها وينتهي مع انتهائها، فيقول مثلا الله أكبر، فتبدأ التكبيرة بماذا؟ الله، من اليد. لو رفع إلى حذو الأذنين يقول الله أكبر، واضح؟ وهو قائم من الركوع نفس الفعل، وهو قائم من الركعتين نفس الفعل. وقيل يرفع يديه مع ابتداء التكبير والاستحباب في انتهائه. طبعا القول الأول هو قول علي بن المديني وأحمد ومنصوص الشافعي في الأم. ما هو منصوصه؟ أن تكون يكون الرفع مع التكبير سواء، فيبتدئ التكبير والرفع وينتهي كذلك مقول القول مع ماذا؟ انتهاء الفعل. الثاني يرفع يديه مع ابتداء التكبير ولا استحباب في انتهائه. وقال بعض الشافعية يرفعهما قبل التكبير ثم يرسلهما بعد فراغه من التكبير. قال إيش؟ يرفعهما يديه ماذا؟ قبل التكبير ثم ماذا؟ ثم يرسلهما متى؟ يقول الله أكبر بعد فراغه ماذا؟ من التكبير. وقال الشافعي في رواية يرفع يديه ثم يكبر، يرفع يديه ثم يكبر. ولعل الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، مذهب اللي ذكرنا، مذهب منصوص الشافعي، ومذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو قول علي بن المديني رحمهم الله، أنه يكون الرفع مقارنا ماذا؟ للتكبير، يكون الرفع مقارنا للتكبير. وقال بعض المتأخرين إن الأمر مخير فيه، فيجوز الرفع مقارنا للتكبير وقبله وبعده لصحة الأحاديث كلها في ذلك. قد يقول قائل من أين أتينا بهذه الألفاظ، هذه الأقوال الأربعة والخمسة من أين أتينا بها؟ انتبهوا معي سريعا، في حديث ابن عمر ماذا قال؟ قال حتى تكون بحذو منكبيه ثم يكبر. لاحظتم؟ لاحظوا. ثم قال في الرواية الثالثة كان ابن عمر إذا دخل الصلاة كبر وماذا؟ ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه. لاحظوا الرواية علي رضي الله عنه ماذا قال؟ كبر ورفع يديه حذو منكبيه، فذكر ماذا؟ التكبير قبل الرفع. ثم قال في نفس الرواية ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه، قال وإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك ثم كبر. فلاحظتم الروايات؟ في حديث أبي قلابة قال إذا صلى كبر ورفع يديه، فتارة يؤتى بها ماذا؟ مقارنا، وتارة يؤتى بالتكبير قبل، وتارة يؤتى بالرفع قبل. ولذلك تنوعت أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ولعل الأفضل ما هو أن يكون مقارنا، أن يرجح القول بأن يكون أفضل، لكن الصفات كلها ماذا التي ذكرناها إن شاء الله هو مخير فيها وهي صحيحة، وإن كان الأقرب أن تكون مقارنا. تبقى المسألة الخامسة، هل ترفع المرأة يديها في الصلاة كما يرفع الرجل؟ اختلفوا في المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة، فقالت طائفة ترفع كما يرفع الرجل إلى المنكبين. روي ذلك عن أم الدرداء الصغرى أنها كانت تفعله من التابعيات، وهو قول الأوزاعي والشافعي. وقالت طائفة ترفعه إلى ثدييها ولا تزيد على ذلك، وهو قول حماد بن سلمة وإسحاق بن راهويه، وروي نحوه عن حفصة بنت سيرين، وروي عن حفصة بنت سيرين أنها كانت تفعله. وحفصة وأم الدرداء هما من؟ أي هما من؟ هما أعلم التابعيات، أعلم النساء في زمن التابعيات، وكنا كثير من التابعين يأخذون عنهن ماذا؟ العلم، وهن أفقه ماذا؟ أفقه النساء في زمن التابعين كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. وقال أحمد في رواية عن ترفع يديها في الصلاة ولا ترفع كما يرفع الرجل، وإنما ترفع دون ذلك، وهو قول عطاء. والصحيح أنها ترفع يديها في الصلاة كما يفعل ماذا؟ الرجل. فالقاعدة أن ما يثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء، وكذا العكس، إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما. المسألة الأخيرة، ما الحكمة من رفع اليدين؟ ما الحكمة من رفع اليدين؟ ذكر العلماء كلاما طويلا في الحكمة من رفع اليدين. قيل ذا الحكمة من ذلك تعظيم الله تعالى، وقيل زينة في الصلاة. قال سعيد بن جبير هو شيء تزين به صلاتك، وقيل هو أدعى للخشوع، وقيل هو من خلق الأنبياء، واضح. لكن الحكمة ماذا؟ التعظيم. الحكمة أنه تعظيم لله تبارك وتعالى، وتزيين لهيئة الصلاة، تزيين لهيئة الصلاة. الإمام البخاري، قبل أن نختم هذا الباب، الإمام البخاري رحمه الله أطال الكلام في مسألة رفع اليدين، وذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وذكر آثارا كثيرة عن السلف من الموقوف وغيره مما كان عليه السلف من رفع اليدين. مما نقله الإمام البخاري رحمه الله، قال البخاري قال الحسن وحماد أو حميد بن هلال كان أصحاب رسول الله يرفعون أيديهم، أكثر الإمام رحمه الله من إيراد الروايات الكثيرة الموقوفة في نقولات التابعين وأتباع التابعين في رفع من؟ في رفع الصحابة رضي الله عنهم لأيديهم. كما ذكرت أن السبب في ذلك هو ماذا؟ وجود المخالف من أهل من؟ من أهل الكوفة، كأنه محل اتفاق إلا عند من؟ إلا عند أهل الكوفة. طيب، لنطبق الآن المسائل الأربعة الأولى. من يطبق لنا المسائل الأربعة الأولى التي هي ماذا؟ مواطن الرفع، وماذا؟ وصفة الرفع، و مواطن الرفع وصفة الرفع وباقي ها وقت الرفع والتكبير. نعم نعم واضح. حول العيد شيخ عمر طيب وانت واقف فيه عشان يشوفوا الاخوان سم أو أنت أنا أجملها لنا آتنا بالمواطن الثلاثة أو الأربعة مع التكبير مع الرفع. جزاك الله خير. الله أكبر الأولى مواطن جيد. الله أكبر خذ الباب اللي يلي الباب الذي يلي سيكون وضع اليدين على اليمين على الشمال على الصدر فأنت قصدي الباب الذي يليه سيأتي إن شاء الله باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال فدام أنه وقف يأخذ إن الباب كذلك. أجمل طيب. الوصف نعم الثالثة يا شيخ الأذنين أنا عفو أنا أقصد بالمواطن التي هي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع أي أنا أريدك وأن تطبقها تأتي بالصفات معها نعم يعني على الأقل نعم. الله أكبر في الحرام. نعم. ثم الركوع. الرفع من الركوع. نعم. الله أكبر. ثم الرفع من الركوع. نعم. طيب خلينا ندقق في صفة الركوع صفة الرفع. عندنا صفتين الصفة الأولى. الصفة الثانية. أي تمثيل أبغى التمثيل. هذه حذو المنكبين الثانية نعم نعم تكون اليد بمحاذاة شحمتي الأذنين. للشافعي رأي أن تكون أعلى فتكون أطراف اليدين عند ماذا عند شحمة الأذنين هكذا ثم معي هذه جمع الشافعي بين الروايات بأن يكون هكذا قال أن تكون هكذا فتكون راحة اليدين إلى أين إلى المنكبين فهذه صفة ماذا تعتبر أكثر علوا وحملها بعضهم على لفظة ماذا مدا جيد يقول هكذا تكون أطراف الأصابع عند أين عند أعلى أذني جيد ثم يجعل ماذا راحتي إلى جهة المنكبين ثم يقول الله أكبر. ترون بعض الناس يفعلها عندهم مستند في هذا عندهم مستند في هذا. شيخ هناك أحد قال أن قد تكون هي صفة واحدة لكن تعددت مفاهيم الصحابة لها لا يب أنه يكون طرف هذا جمع ولذلك بعضهم ذهب إلى سورة ثالثة وهي أنها هي صفة ثالثة ما هي ما بين منكبين وشحمة الأذنين هذا قول لا فرق بين صفة المنكبين أن تكون أطراف يديه أطراف أصابع عند حذو منكبي بعيدة عن أن يهم الراوي فيظنها صفة واحدة ولكن اختلطت على الروات لا هي صفتين ولعل هذا من التيسير لعل هذا من التيسير إن شاء الله. طيب باقي القول التكبير أقصد إيه التكبير مع الرفع نعم أولا يا شيخ يكون سواء نعم الله أكبر أحسنت الثاني يكون التكبير قبل الرفع نعم الله أكبر وبين الرفع أحسنت يقولها أحسنت يا شيخ أحسنت جزاك الله خير. عند الركوع يا شيخ كيف ها؟ عند الركوع عند الركوع أيه؟ كيف تكون الصفة كيف تكون الصفة الأصل أنها تبدأ مع ماذا مع الفعل وتنتهي مع الفعل من يمثلها يقول كيف يكون عند الركوع. نعم شيخ عند الركوع يسأل الشيخ عبد الله يقول كيف تكون النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر فعلم أصحابه على المنبر صفة الصلاة فعليا نعم نعم نعم إيه إذا قلنا بهذا اللفظ نعم ما في رفع يعني اليد إلا في رفع، في رفع بس متى، بس متى يأتي بالقول؟ هو أتى بها بعد انتهاء الركوع. نعم. الثالثة أحسنت ما شاء الله كذا صحيح. والرفع شيخ بنفس نفس الصفة، فقد يرتفع، نطبق الرفع شيخ. هذه تشكل على شيء، سمع الله، لاحظوا شيء تشكل على أن القول وقع عين، لا وقع في الفعل قبل الانتداء جيد، وإذا بعضهم رد هذا فقال هذا لا يكون في الرفع أو في الانتقال من ركن إلى ركن، واضح؟ جيد. الصفة الثانية، نعم، بعد ما قام مستوى. الثالثة، ما شاء الله جميل، أن يأتي بهما سواء، جزاك الله خير ما شاء الله. طيب ها الرفع، رفع الركعة الثالثة. طيب اي، ولذلك هذه تبقى مشكلة، الصفة التكبير في الرفع في الركعة الثالثة، لاحظوا مثلها لنا، لاحظوها اي، عطنا الأولى اللي هي هم ثم يقوم، هذه إحدى مفاهيم قال بها بعض العلماء جيد، لكن ليست هي الصواب. الصواب بعد ما، لماذا؟ لأن هذا تم إيقاعه في أي شيء؟ تم إيقاعه في القعود، وهو في لم ينتقل للركعة الثالثة. لكن لاحظوا الرواية، قال وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر، هذا فهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإذا قلنا يجوز ماذا؟ يجوز التنوع في هذه الصفات، وإن كان أولى إيقاع الفعل متى وهو قائم، إيقاع الفعل وهو قائم. أحسن الله إليك، جزاك الله خير. في الاستراحة، جلسة استراحة كيف؟ إذا أراد أن يجلس جلسة استراحة، إيه؟ وإن كانت يعني ستأتي، متى يكون التكبير إذا جلس جلسة الاستراحة؟ بعد أن يقوم من جلسة الاستراحة، بعد القيام، بعد القيام، نعم، في خاصة في صلاة الجماعة. نعم. ممن ذهب إلى استحباب الرفع اليدين إذا قام من السجود، لم نذكر، ذكرنا من هم؟ إلى الرفع من السجود، ممن ذهب إلى ذلك ابن المنذر وأبو علي الطبري من الشافعية، كما ذكرت لكم استدلوا بحديث وائل ابن حجر ورواية لمالك بن حارث. قال أحمد أنا لا أذهب إلى حديث وائل بن حجر وهو مختلف في ألفاظه، وقلنا الجواب عليه أن الرفع مرفوع في رواية من؟ محفوظ في رواية ابن عمر ورواية علي، وقد كذلك ماذا نفيا غيرهما مواطن الرفع. نعم. من العلماء من قال إن مالك بن الحويرث ووائل قدم إلى النبي زمنا ولم يكون ماذا ممن لازم النبي أو كان من أهل المدينة، قدموا وفودا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى أقوامهم فلم يلازموا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك رجح بعضهم رواية ابن عمر ورد رواية وائل بن حجر. نعم. لكن نقول ابن عمر رضي الله عنه وهو المعروف بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرص على اتباع السنة يثبت وماذا وينفي، لو أثبت فقط لقلنا أن الرواية الأخرى ثابتة، لكن لما نفى وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الباب الذي يليه. نعم شيخنا، بس على مسألة ثم ثانية النووي على المسألة الأخيرة في النساء، يقول رحمه الله واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما، وكذا ما لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع رحمه الله. نعم. أقول هذه نثبتها يا شيخ ثم ثنى رجليه. إيه. رجليه نثبتها. إيه قصده قاعدة الاستراحة. إيه بس شيخنا ما يكون ثم ثنى رجله. أنت تقصد ثنى رجله واحدة التي هي صفة ماذا ما بين السجدتين. وقعد عليها. وقعد عليها. نعم. ستأتي في جلسة الاستراحة بإذن الله. خلنا نأخذ الباب الأخير. قال رحمه الله باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. قال رحمه الله عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر وركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين ثم فلما سجد سجد بين كفيه. رواه أحمد ومسلم. قال وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. قال وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرصغ والساعد. قال وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال وعن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. الأكف ولا الكف؟ عندنا الأكف يا شيخ. عندي الكف وقلنا هي الأشياء. نعم طيب. الباب الرابع باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين مشروعية وضع اليد اليمنى على الشمال أو على اليسرى، وذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وائل بن حجر وأبو هنيد بن حجر بن ربيعة الحضرمي رضي الله عنه، أبوه ملك كان ملك من ملوك حضرموت، وفدى على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ويقال أنه صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بقدومه فقال يقدم عليكم وائل بن حجر من أرض بعيدة طائعا لله عز وجل وفيا لله وفيا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بقية من أبناء الملوك إن صحت الرواية في ما قاله النبي. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رحب به وأدناه وأحسن صلى الله عليه وسلم وفادته وضيافته وسمعه يعني وسمع منه وبسط له في رواية بسط له رداءه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك على وائل وولده، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح ذلك واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على حضرموت، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على حضرموت، توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف في ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. هذا الحديث يصح كذلك في رفع ماذا؟ اليدين، وقد تقدم معنا الإشارة إليه، لكن الشاهد منه ما هو؟ فوضع اليمنى على اليسرى، لفظ أحمد في مسلم ثم رفعهما ثم كبر فركع. المؤلف رحمه الله الحديث أكثر يعني نقول حديث الباب تدل على مسألتين. مسألة أولى لا وضع اليد اليمنى على الشمال، وقد أكثر الإمام من إيراد الأحاديث فيها. الثانية أين تكون اليدين إذا وضع اليمنى على الشمال، واختار ماذا؟ واختار تحت سرته، تحت السرة، ولم يرد غيرها، واضح؟ وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله. لاحظوا الحديث الآخر وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرصغ والساعد. لاحظوا بين أي شيء هنا صفة الوضع كيف يضعها. قال ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى، على الكف مباشرة، جيد، والرصغ والساعد، هذا الرصغ هنا جيد والساعد جزء منه، طيب تكون هكذا. طيب ثم جاء في الرواية الأخرى وقال تقدم معنا وصف الرصغ والساعد كلها. وأنا أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضعوا ماذا؟ أن يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ذراعه، غير كأنه بين صفة أخرى، يؤمرون كأنه أمر. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد البخاري والحديث البخاري. ليس في صحيح البخاري في هذه المسألة إلا هذا الحديث الذي هو حديث من؟ حديث سهل بن سعد في وضع اليدين على ماذا؟ وضع اليمين على الشمال في الصلاة وأين يكون، إلا هذا الحديث. وليس في مسلم إلا الحديث الأول حديث ماذا؟ حديث وائل بن حجر فقط، البقية في السنن. ثم ذكر حديث ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع اليمنى على اليسرى كأنه كان ماذا؟ عكس، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين له السنة في ذلك. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وفيه ضعف، الحديث فيه ضعف. ثم ختم بحديث علي إن من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود، واختلف في ماذا؟ في الحديث في صحته، والأقرب أنه حديث ماذا؟ أنه حديث ضعيف، أنه حديث ضعيف. نعم. عندنا في الباب مسألتين. المسألة الأولى، ذهب جماهير العلماء إلى وضع اليمين على الشمال في الصلاة حال القيام. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. وقد روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي. قالت عائشة: هو من النبوة. وكذا روي عن أبي الدرداء أنه قال: إنه من أخلاق الأنبياء. وروي عن علي وابن عباس أنهما فسر قوله تعالى: فصلي لربك وانحر، أن معنى وانحر وضع اليمين على الشمال في الصلاة، مروي عنهما ويصح ذلك. وبهذا القول قال الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وغيرهم، وهو إحدى الروايتين عن مالك أنه يضع يديه على ماذا؟ أن يضع اليمين على الشمال، أن يضع اليمنى على اليسرى، وهو إحدى الروايات التي نص عليها ماذا؟ بعض أصحابه. قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يروي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. إثبات ماذا؟ أن مالك لا يرى السدل. طيب، القول الثاني وهو الذي حكى ابن المنذر قول آخر: إرسال اليدين في الصلاة سدلهما أو إرسالهما، واضح؟ وحكاه عن ابن الزبير عبد الله والحسن والنخعي والليث ومالك في رواية ابن القاسم عنه، ورواية الليث. وقيل إن ذلك عند مالك في النفل دون الفرض، في النفل دون الفرض. واستدلوا بأدلة ضعيفة لا تقوى على مصادمة النصوص الصحاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع ماذا؟ اليمنى على اليسرى. ولا شك أن إرسال اليدين حال القيام في الصلاة مخالف للسنة، فإنه لم يروى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويقال ما نسب للإمام مالك رحمه الله في الإرسال عنه في إحدى الروايتين التي رواها من؟ ابن القاسم، محمولة على وجوه. الأول أنه لأجل ألا يقال لا يظن الظان أنه ماذا؟ ركن من أركان الصلاة، أو أن الصلاة تبطل به، فلذلك مالك رحمه الله دائما كان ينفي، يفعل بعض الأفعال لينفي الوجوب، مثل مثلا قد يقال مالك تركه لئلا يظن الناس وصل رمضان بماذا؟ بشوال. كذلك تركه لبعض السنة لئلا يظن الناس وجوبها، مثل التثليث كان يتركه، مع أنه كان يقول في بعض المواطن أكره المرة، ويريد بالمرة ما هي؟ الوضوء المرة الواحدة، يقول أكره أن يفعله الرجل، فإن السنة كم؟ ثنتين أو ثلاث. وكذلك كان يفعل المرة لأجل أن لا يظن الناس وجوبها. جيد، نعم. كان يحرص الإمام مالك على هذا الفعل. فقد يقال أن ما روي عنه رحمه الله من القول بإرسال اليدين في الصلاة محمول على ماذا؟ على ماذا؟ ألا يقول قائل بوجوبها أو اعتقاد ماذا؟ فرضيتها. إذن فهو يقصد الإرسال في حالات معينة. وقيل قد يراد به النافلة إذا أطال في الصلاة النافلة. يقول البادي من كبار المالكية، وقد يحمل قول مالك لكراهة ذلك على خوفه من اعتقاد أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه. ولا شك أن الراجح هو ماذا؟ وضع اليمين على الشمال. ومما يؤيده من الأحاديث مما لم يذكره المصنف ما أخرجه الطبراني وابن خزيمة وابن حبان وإسناده صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. هذه ماذا؟ مما أمر به الأنبياء، والحديث صحيح. المسألة الأخرى، قبل أن تعرض المسألة الأخرى، في رواية لأحمد وأبي داود: ثم وضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد. هذه الرواية اختلف فيها خلاف طويل كبير من العلماء. من العلماء من رأى أنها زيادة شاذة وحكم بضعفها، ومنهم من صححها كالنووي وابن الملقن وغيرهم. لأن في هذه الصفة ما هي؟ ذكر الصفة، إحدى الصفتين. المسألة الثانية: اختلف القائلون بوضع اليدين اليمين على الشمال في الصلاة، اختلفوا أين يضعها؟ هل يضعها على تحت سرته، أم فوق سرته دون صدره، أم على صدره؟ واضح؟ على أقوال ثلاثة. وقيل قول الرابع أنه مخير. القول الأول، طبعا الأقوال الثلاثة كلها روايات عند أحمد في المذهب. القول الأول أن يضعها تحت سرته، وهو قول المذهب كما ذكرنا، ومروي عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبو مجلس، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك وإسحاق. ودليلهم حديث من؟ حديث علي الذي قلنا أن الأقرب أنه ضعيف، إن من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة. القول الثاني أن يضعهما تحت صدره فوق سرته، وهذه رواية عند أحمد كما قلنا، وهي رواية في مذهب مالك والشافعي كذلك. قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وضعه وضع اليدين فقال: فوق السرة قليلا، وإن كان تحت السرة فلا بأس، رحمه الله. وقد رجح النووي أن هذا هو مذهب الشافعي، وعزي هذا القول إلى سعيد بن جبير وإلى داود الظاهري. ودليلهم حديث غزوان ابن جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة، على الرسغ فوق السرة. القول الثالث، والحديث فيه كلام من حيث صحته، الثالث أن يضعهما على ماذا؟ صدر. على صدره، ويدل له ما لم يذكره المؤلف، فإن المؤلف رحمه الله لم يذكر رواية وضع اليدين على الصدر، لعله فاته أو يرى عدم صحته. يدل له حديث وائل بن حجر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وهذا الحديث هو الذي ذكره من؟ ابن حجر في البلوغ في الباب فقط، لم يذكر إلا هذا الحديث، وذكر حديث علي في السرة. هنا فائدة حفظ أحيانا يعني المتون في أدلة الأحكام، يستطيع الإنسان أن يقارن. نعم، هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي، وأصل الحديث في مسلم لكن دون الزيادة على صدره، دون الزيادة كما ذكرنا على صدره. يعضده أو يقويه كذلك حديث قبيصة ابن هليث عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع يديه على صدره. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه، وابن ماجه وحسنه الترمذي والثوري والنووي، وضعفه آخرون، لكن الحديث يقوى على التحسين، يقوى على التحسين. إذن المسألة الثانية ترجح أن يضع يديه ماذا؟ على صدره. إن وضعهما دون صدره فلا بأس، لكن لا يحسن أن يضعهما دون ماذا؟ على سرته أو دون سرته. نعم. المسألة الثالثة كيفية، ونختم بها، كيفية الوضع. كيف إذا قلنا بأنه يسن وضع اليمين على الشمال، كيف يضعهما؟ عندنا روايتين، صفتين دلت عليهما إحدى الروايتين. الرواية الأولى، وفي رواية لأحمد وأبي داود، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني قال كفه ماذا؟ يده اليمنى على كفه اليسرى. هل هي كذا؟ لا. لماذا؟ لأنه قال والرسغ، إذا ما وصلنا الرسغ، الرسغ هو هذا، جيد. ثم لاحظوا ماذا قال، وجزء منها من ماذا؟ والساعد، فجمع بين الرسغ والساعد، هذه صفة، جيد. الثانية ماذا قال في الحديث؟ في حديث ماذا؟ يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه، على ذراعه، فأدخل من؟ الذراع، فهذه الصفة الثانية، جيد. إذن نقول أن فيه صفتين، الأولى وضع اليد اليمنى على كف اليسرى ورصغها وساعدها لحديث الباب، حديث وائل بن حجر، والثانية يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، ويدل له حديث سهل بن سعد الذي معنا في الباب، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. وهذه تعد مسألة ثالثة كذلك، هل يقبض أم يرسل؟ ثم معي، يعني الآن لو قلنا بوضع الذراع على الساعد، أولا على الساعد والرسغ، هل يقبضها هكذا؟ يقبض أم يرسلها إرسال؟ حديث وائل ماذا قال؟ فقبض، هذا دليل القبض. حديث سهل بن سعد لم يذكر القبض، كأنه إرسال إطلاق، أرسلها، جيد. والصحيح أن يقال في المسألة الثالثة هل يقبض أو يرسل أن الروايتين تدل على القبض والإرسال أو عدم القبض. نعم. قال رأيته صلى الله عليه وسلم إذا كان قائم في الصلاة قبض بيمينه على شماله. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. يقال وهذا يدخل في تنوع الصفات في العبادات، فإذا صحت هذه الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة يقال ماذا؟ بتنوعها. فتارة يضع يده على ماذا؟ اليمنى على اليسرى على الرسغ والساعد هكذا، جيد، على صدره، وتارة يقبضها على رسغه وساعده، وتارة كان عندنا كم صفة؟ أربع. أحسنت. الصفة الأولى هذه إرسال بدون قبض، الثانية قبض، الثالثة على الذراع بدون قبض، الرابعة على الذراع بقبض. وصلوا كما رأيتموني وصلي كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه مجمل مسائل الباب، سأل الله أن يعلمني وإياكم العلم النافع ويرزق من العمل الصالح. والحقيقة لأجل أنه تنوع الصفات يحتاج إلى شرح، يمكن ما قطعنا إلا أظن 11 حديث في الباب، صلى الله عليه وسلم. هل نأخذ الباب الأخير هذا؟ ما في تعليقات عندي فيه، تقدم معنا أكثر مرة، نقرأ وقراءة ونعلق تعليقيا فقط لو تخافش، لأنه ما في تعليقات أصلا. نعم. قال رحمه الله: باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. قال رحمه الله عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلى. وهو حديث مرسل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. نعم، عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب نظر المصلي لموضع السجود والنهي عن رفع البصر في الصلاة، إلى عقد المؤلف هذا الباب ليبين استحباب نظر المصلي إلى موضع السجود والنهي عن رفع ماذا البصر في الصلاة، نهي عن رفع البصر في الصلاة. ولاحظوا لم يعين أين يكون الرفع، هل يكون الرفع إلى السماء أو إلى غيرها، لم يعينه المؤلف. ثم ذكر حديث ابن سيرين الحديث المرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت الآية. هذا الحديث حديث مرسل ضعيف، حديث مرسل ضعيف لأنه من رواية تابعين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. ثم ذكر حديث إلا أنه قال: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلى. هذا تناقله كثير من السلف. وعن أبي هريرة عليه السلام قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو تخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم من السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلم والترمذي. وفي رواية ألا يرجع إليهم يعني أبصارهم. ثم ختم الحديث بحديث عبد الله بن الزبير كان رسول الله إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وسيأتي معنا إن شاء الله، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. كذلك إشارة إلى أي شيء في هذا الحديث؟ إلى عدم رفع البصر. في حديث الباب ثلاث مسائل سريعة. المسألة الأولى أين ينظر المصلي في صلاته؟ القول الأول أنه ينظر إلى موضع سجوده، وهو قول الحنابلة رحمهم الله والشافعية، واستدلوا بماذا؟ بأحاديث الباب، جملة أحاديث الباب. والقول الثاني أنه ينظر إلى موضع القبلة، وهو قول من؟ قول مالك رحمه الله. المسألة الثانية النهي في الأحاديث في رفع البصر. أولا نعم، النهي في رفع البصر إلى في الصلاة، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ الجمهور على أنه للكراهة، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، أنه يكره رفع ماذا؟ البصر إلى السماء. وهذا القول هو قول ماذا؟ الجمهور من العلماء. وذهب ابن حزم إلى أنه يبطل ماذا؟ أو تبطل صلاة من رفع بصره إلى السماء. وقيل بقول وسط في ذلك أن النهي للتحريم، وأن فاعله ماذا؟ فعل فعلا محرما، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. وهذا القول قول قوي، لأن الأحاديث صريحة. هنا تأتي مسألة أصولية، هل قول النبي لينتهين هو نهي صريح؟ هو ليس نهيا صريحا، لكن لاحظوا فاشتد قوله في ذلك، وتنوع اللفظ أو لا يرجع إليهم أو لا تخطفن أبصارهم. جيد، هذه الألفاظ كلها دالة على أن المقصود بالنهي ما هو؟ تحريم، وهو الصحيح أن رفع البصر إلى السماء محرم لورود النهي والتشديد فيه في ذلك. نعم. الموطن أو المسألة الثالثة في الحديث، ما الحكمة في النهي؟ لماذا نهي عن رفع البصر إلى السماء؟ قيل الحكمة في ذلك خشوع المصلي وخفض بصره ونظره إلى محل سجوده، فإنه واقف بين يدي الله عز وجل يناجيه، فينبغي أن يكون منكسا رأسه مطرقا إلى الأرض. وهذا من أدلة القائلين بماذا؟ لكن من أدلة القائلين بأن محل نظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده، وهو قول من؟ قول الجمهور إلا مالك رحمه الله. جيد. حديث عبد الله بن الزبير سيأتي تفصيله كذلك، لكن لاحظوا قوله لم يجاوز بصره إشارته، دليل على أن البصر يكون أين؟ إلى محل السجود، إلى محل السجود. ستأتي هذه الأحاديث في مواطن أخرى إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحاديث النهي عن العفو، أحاديث النهي عن رفع الأبصار للسماء رويت على النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، عن عدد من الصحابة، منهم من؟ أبو هريرة، ومنهم ابن عمر، ومنهم أنس وغيرهم، فالأحاديث فيه كثيرة، وهذا يؤكد أن النهي للتحريم. نقف هنا، الأسبوع القادم يكون آخر درس إن شاء الله، نقف ونحدد الأسبوع القادم الاستئناف بعد رمضان إن شاء الله. نعم، الأسبوع القادم موافق 23 يعني أو 23. الشيخ هنا وأنا مجاوب بصر وإشارة ذكرت أنه موضع السجود. نعم. أم موضع إشارة السباب المقصود؟ لا، قالوا إن نظره إلى موضع سبابته وهو يتشهد دليل على أن النظر إلى موضع السجود لا يغادره إلى أكثر من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ينكر على صاحب القول المرجوح في صفة وضع اليدين وهيئتهما في الإسدال والإرسال مثلا تحت السرة فوق السرة؟ أي في وفي يعني في سواء في إرسالها أو في وضعها على ماذا؟ تحت السرة. نعم، يعلم، لا ينكر، يعلم. فرق بين الإنكار مقتضيات وللتعليم وسائل، يقال لا ينكر، إنما يعلم ويناصح ويهادى. نعم، أحسن الله إليك. وإن كان من أهل العلم يعني يجادل بالماذا؟ بالتي هي أحسن، ويبين له ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عن وسلم أن تكون اليدين تحت السرة. نعم، وحتى في ما يفعله بعض الناس ويدعي أنه مذهب مالك، كما حققنا نحن حرصنا اليوم أن نحقق أن مذهب مالك الصواب عن ما هو وضع اليدين، أن وضع اليدين على ماذا؟ على وضع اليدين، يرفع اليمنى على الشمال، وأن لا يرسلهم أيا كانت مسألة مختلف فيها، وأن مالكا يرى ماذا كذلك؟ التكبير، خلافا لما يشيع بعض المالكية أن مالك يرى الإرسال مطلقا ولا يرى ماذا؟ التكبير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: تكبيرة الانتقال تكون بين الموضع والموضع الآخر، فكيف نطبق معها حالات التكبير مع الرفع؟ إذا كانت هذه التكبيرات في الانتقال يطبق فيها الصفات هذه، في غير هذه الصفات في المواطن التي ليس فيها الرفع، جيد، ماذا نقول؟ يبتدئ لفظ التكبير وينتهي مع الفعل. يعني مثال الآن هو في الركوع، جيد، فيريد أن يقوم من الركوع إلى الرفع منه، ما الحكم هنا؟ يستحب له رفع اليدين، جيد، فيقال ماذا سيقول؟ سمع الله لمن حمده، فيرفع، فإما أن يأتي بهما سواء مع الفعل مقارنا للفعل فيقول سمع الله لمن حمد، ثم تنزل يديه، فيكون القول قارن الفعل. لكن هناك في تكبيرة انتقال محلات لا ماذا؟ محل لا يستحب فيها رفع اليدين، فما الأولى في هذه؟ أن يبدأ من الفعل وينتهي مع انتهاء الفعل. نعم، الشيخ ممكن ما يخرج عليها سؤال: هل يعني تكبيرة الانتقال للفصل بين الأفعال أم هي تقدمة للفعل الذي يليه؟ هي انتقال من الفعل وابتداء في الفعل الآخر، من آخر الفعل إلى الفعل وابتداء الفعل الأول، يعني هي للفصل بين الفعل، فصل بين الفعلين. أحسن الله عليكم. يقول: بوب البخاري بأن رفع البصر تلقاء وجهه، هل البخاري يرى عدم رمي البصر في موضع السجود؟ لم يصرح به، لكنه ذكر أحاديث ستأتي معنا، ذكر أحاديث تدل على أنه يرسل بصره إلى جهة القبلة، وهو قول مالك. تذكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف وفي غيرها تدل على ماذا؟ على أنه ماذا؟ يتجه إلى القبلة، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. نعم. يقول هنا، يقول يجهل كثير في المساجد حال الرفع، رفع الإمام من الركوع قوله سمع الله لمن حمده بعد الرفع والاعتدال، والناس يسرعون في إدراك الركوع، فما حكم من دخل في الصلاة ولم يوافق الإمام حال ركوعه؟ هو لو إذا الإمام طبق السنة في ذلك لن يشق على الناس، لكن سبحان الله إذا خالف السنة شق على الناس. ولذلك الأولى بالإمام في الرفع من الركوع جيد أن يحذر فيها، جيد، لأجل أن لا يوهم الناس فيظنون أنه راكع وهو ليس براكع. سمع الله لمن حمده، لا يحتاج أن يقول سمع الله ويطيل فيها، فسيكون جزء من الفعل أين؟ وهو قائم. لكن هنا السؤال، ما الذي يدركه المأموم من الركوع؟ إذا أدرك المأموم من الركوع أي انحناء يصدق على الإمام أنه راكع صح إدراكه للركوع، واضح؟ ثم معي في هذه المسألة يمكن نطبقها. الآن هو راكع، هذا كله الآن ما زال انحناء، لو أدركه في أي جزء ما لم يستتم قائما ماذا؟ حتى ولو أخر التكبير يا شيخ، حتى العبرة بالفعل، العبرة بإيقاع الركوع للمأموم مع فعل ماذا؟ فعلهم. يعني أحيانا تدخل مع الباب وترى أن الإمام انتهى من الركوع وما أتى بالقول أحيانا، فهذه الركعة لم تدركها، ليست عبرة بالقول، العبرة بإدراكه في جزء من ماذا؟ من الركوع. قلت لك أن من يطبق السنة لن يشكى على الناس، لكن الذي يأتي بعد الانتهاء فلما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، سيكون إيقاعه لهذا القول وهو قائم، فلم يدركه المأموم في أي جزء من أجزاء ماذا؟ الركوع. نعم. يقول هنا، ما وصيتكم لطالب العلم في الاستعداد لشهر رمضان؟ وصية الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أوصانا الله عز وجل بالصوم لأنه طريق إلى التقوى، الوصية العظمى تقوى الله عز وجل بعد الوصية بإقامة هذا الركن العظيم وهو الصوم، وتأمل آيات الصيام مما يعين على إدراك ما الذي ينبغي أن يشغل المسلم وقته في رمضان. أحسب أن أعظم ما يشغل المسلم بعد الصيام والعناية بصفات المتقين ما ذكره الله في ثنايا آيات الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، العناية بالقرآن والإكثار منه والمداومة عليه. وإذا كان يقال شعبان شهر القراء ورمضان شهر القرآن، والمقصود أن القراء كانوا يتهيئون في شعبان بالقراءة، ثم في رمضان يفرغون جل أوقاتهم لأي شيء للقرآن، لكن في شعبان يتهيئون يقرؤون أوراد يزيدون. وذلك ليس من الجميل أن الإنسان في 15 يوم مثلا متبقية يهيئ نفسه إما بختمة أو ختمتين، لأجل إذا جاء رمضان يكون قوي ونشط على أن يؤدي. من أعظم ما يستعان به في رمضان ويستقطع به الوقت الدعاء، أكثر من الدعاء في رمضان في وأنت صائم وأنت مفطر، قبل فطرك، في حال صومك، في حال صلواتك. والحكمة أن الله ذكر في آيات الصيام شأن الدعاء، فجاء بين آيات الصيام فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فذكر الله لنا هذا الدعاء وإجلاله، ولم يذكر شيئا عن الدعاء بهذه الصفة إلا في هذا الموطن. وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل إني قريب، قال أجابه هو فقال فإني قريب سبحانه وتعالى، وهذا يدلنا على عظم شأن الدعاء. ولذا مما ينبغي أن يجدده المسلم في حياته في رمضان أن يجتهد ويغلب جانب الدعاء، كلما وجد فراغا إما القرآن والدعاء مع الصوم وحتى في حال الفطر، ولا ينسيه قنوت الوتر ينسيه الدعاء. كذلك سنة الاعتكاف التي ختم الله بها آيات ماذا؟ الصوم، لما قالوا لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذه جماع العبادات من أعظمها القرآن والمحافظة على الصلوات وتكبيرة الإحرام والإكثار من الخيرات. طالب العلم يرى أن رمضان محل للتزود بالتقوى، يرى أن رمضان فرصة لإحياء القلب وإصلاحه وصلاحه والإكثار من التوبة والإنابة. قد تقف كثير من البرامج في رمضان ويركز على البرامج الإيمانية وبرامج القرآن، ونقول من أعمل وقته في رمضان في القرآن فتح الله له بأبواب الخيرات. احرص في رمضان على بعد الصيام والحرص على الفرائض من الصلوات والتقدم لها والتبكير لها أمرين: القرآن والدعاء. الدعاء بمعناه العظيم، الدعاء بمعناه الذكر، الحمد، الشكر، السؤال، الثناء على الله عز وجل. قد ترفع يديك تدعو كله ثناء على الله بما هو أهله ولا تسأل الله شيء، وقد تسأل الله فتلح في مسألة ما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة لما قالت أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. فيداوم العبد في تلك الليالي على أن يقول اللهم إنك عفو. وأعظم الدعاء دعاء الثناء، وهو من أعظم مقامات الأنبياء أن يثني الإنسان على ربه عز وجل ثناء بمحامده وبصفاته وأسمائه يعيدها على نفسه ولو لم يسأل الله شيئا. وإن كان مسألة الله عز وجل في هذا الباب من أعظم العبادات، الجمع بين مسألة الدعاء والثناء وماذا وطلب المسألة. يفهم كثير من الناس أن الدعاء هو الطلب، لا، الدعاء قد يأتي بمعنى الطلب والثناء على الله عز وجل. أحسب أن التركيز على القرآن وعلى الدعاء وذكر الله عز وجل من أعظم ما يستعان به على الخير في رمضان مع الفرائض والإكثار من النوافل والصدقة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.